معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل. حياك الله. الله يحييك جزاك خير. تفضل. نعم. من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها فيه خلاف. نعم. إيش؟ من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها في خلاف. بعض الأحكام الفقهية؟ بعض الأحكام. فيها خلاف؟ بعضها فيه خلاف أقول. أي نعم. فمثلا الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف. أي نعم. هل الخروج من الخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟ إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع مطر وهو مشقة المطر المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل. نعم. إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل من الظهر والعصر. أي لأن هذا هو السنة. نعم. هذه هي السنة بين الظهر والعصر قصدي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المعروف ذلك. أي الجمع أفضل الجمع أفضل من ترك الجمع. الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة. الخلاف فعل الحكم. ها؟ فعل الخلاف الخروج الخلاف فعل الحكم. شوف بارك الله فيك إذا ثبتت السنة وجب الرجوع إليها. طيب نعم. السلام عليكم.